نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، الثبات على الحق عنوان القيمة ومنشور الولاية الرحمانية صبرا وإيمانا ويقينا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الثبات على الحق يتطلب إيمانا لا يتزعزع، ويقينا لا تردد فيه ولا شك ولا ارتياب. الثبات على الحق مطلوب ومشروع حتى في مواجهة التكاليف التي يراها البعض فيها مشقة قد تتأدى به إلى إزهاق نفس أو إلى خروج من وسط الأهل والأوطان. يستسلم هو لأمر ربه تبارك وتعالى ويعلم أن عاقبة الثبات إلى خير. يقول سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظروا لهذه الآيات البينات وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. آيات بينات امتلأت من العجائب والغرائب، ما يجعلك تقف مليا مع هذه الآيات؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبين سبحانه أنهم لو امتثلوا أمره وقتلوا أنفسهم وخرجوا من ديارهم، هذا الذي يفعلون اتعاظا واعتبارا ونزولا على امره سبحانه لهو خير لهم واشد تثبيتا. يقول سبحانه: وعطيته هي افضل العطايا واهناها، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظروا، ولكل مقدمة النتيجة. عندما يمتثلون لأمره ولوعظه وتذكيره سبحانه يعطيهم هذه العطايا، يثبت قلوبهم على طاعته، ثم يؤتيهم أجرا عظيما. وعطية العظيم عظيمة، والآية مليئة بمعان تدل على جزالة هذه العطية. بل لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر إذا لم امتثلوا لأمر ربهم تبارك وتعالى، حتى ولو تأدى بهم إلى إزهاق هذه النفوس وإلى الخروج من الأهل والأوطان. يمتثلون لأمر ربهم تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والرحيم بخلقه سبحانه، وما يكلف نفسا إلا وسعها. آيات بينات سبقها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ارتبطت وتناسبت الآيات ونزلت هذه الآية بشأن قصة الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جاره الأنصاري. وكان الحق مع الزبير، ولكن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فيه سعة للزبير ولجاره الأنصاري. فلما اعترض الأنصاري على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب الحق كاملا للزبير بن العوام، ونزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما ارتبطت الآيات بالآيات قبلها، ارتبطت أيضا بالآيات بعدها. يقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وعطيته هي أفضل العطايا وأهناها لمن شرح صدره بطاعة الله تبارك وتعالى، لمن استسلم لحكمه جل في علاه، لمن أحسن المسير إلى ربه فانقاد وعامل بطاعة ربه وبطاعة نبيه. يحشره ربنا تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة. تعرف الحق تعرف أهله، وعرف الباطل تعرف من أتاه، ما فعله إلا قليل منهم. هؤلاء هم الخلص الذين يستقيمون على شرع الله تبارك وتعالى، الذين يسلمون وجوههم لله بحق وبصدق، يثبتون على أمره سبحانه. هذا هو شأنهم. نظر ثابت بن قيس رجلا من اليهود، فقال له اليهودي: أمرنا موسى بقتل أنفسنا ففعلنا، وأمرتم أنتم، أمركم نبيكم بالقتال فكرهتم ذلك. فقال له ثابت بن قيس رضوان الله علي: هذا لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أنفسنا لفعلنا. وروي مثله عن ابن مسعود رضوان الله عليه، وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: والله لو أمرنا الله بقتل أنفسنا لفعلنا. والحمد لله الذي لم يأمرنا بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الرجال من الجبال الرواسي. الإيمان عندهم وفي قلوبهم أثبت من هذه الجبال الشوامخ، من هذه الجبال الرواسي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. والأمور على ما عند ربه تبارك وتعالى. لا داعي لاستذهابة لهوى ولشيطان مريض ولنفس أمارة بالسوء. لا داعي للإرجاف ولا للتخزين. النزول على أمر الله وثبات على الحق فضيلة. يقول خالق الخلق ومالك الملك: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الذي وعدت أنت به، الذي بذلته في سبيل دينك وإسلامك، الذي كلفت أنت به، ربنا تبارك وتعالى وعظ خلقه وذكرهم سبحانه. وما أكثر المواعظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال سبحانه: ذلكم توعظون به في حكم الظهار. وقال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في قضايا الطلاق. وقال سبحانه: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ذكر ذلك في معرض الحديث عن اليهود عن بني إسرائيل باستحلالهم حرمة ما حرم الله تبارك وتعالى، وقال فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، ذكر ذلك بالنسبة للرضا. وحكى لنا عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعدك ربنا تبارك وتعالى وذكرك، أمرك ونهاك، فهل كان منك الاستقامة؟ هل ثبت أنت على طاعة الله؟ هل أحققت الحق وأبطلت الباطل؟ أم كان الإرجاف والتخذيل؟ أم كان التخوف مما لا يتخوف منه؟ إن كان ولا بد من خوف، فالخوف المحمود هو من الله تبارك وتعالى، وإلا فالجنة والنار بيد الله، ليست بيد أحد سواه. يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وما أعجب الآيات البينات، عندما يواجه الإنسان تكليفا كهذا يتأدى به لخروج نفسه، لخروجه من وطنه، يكون في ذلك الخوف ويكون في ذلك ثباته. انظر ودقق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت المطالب بذلك ستجد أن الأمن والسلامة والنجاة قد تأتي من مكامن الخوف، من الأمور والمسائل التي تتخوفها النفوس وقد تتكراهها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وربك عليم حكيم. فكان الواجب منك التسليم لحكمه. انظروا لبعض صور ومكامن الخوف، كيف تولد عنها الأمن، كيف تولد منها السلامة والنجاة. هذا من عجائب التدبير، والكون محكم وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال. آيات بينات تحار فيها العقول، ما تملك معها إلا التسليم لحكمه والعمل بأمره والثبات على الحق حتى الممات. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في قصة أصحاب الكهف، غلمان آمنوا بربهم، دخلوا هذا الكهف المظلم، كيف ربط ربنا تبارك وتعالى على قلوبهم، كيف كانت آية بينة. خرجوا ومكمن الخوف موجود عندما نخالف عقائد القوم، عندما يتركون قصورهم، عندما يتركون بيوتهم ويؤيدوا إلى ربهم على مثل هذا النحو، وهم صغار عودهم طري ينيبون إلى ربهم، يقولون: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا. يطلب ربك تبارك وتعالى على آذانهم في الكهف سنين عددا، ما يشعرون؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. مكامن الخوف موجودة معلومة سلفا ومسبقة، ولذلك قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملاتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كل ذلك كان معلوما ومعروفا عندهم، ولكنه الإيمان الذي يعتمد في النفوس وفي القلوب، الثبات على الحق حتى وإن كان هذا الذي يثبت صغيرا على مثل هذا النحو. لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، هذا هو فعل ربك بأوليائه بعباده الصالحين. عندما يعرضون أنفسهم لمخاطر والبعض قد يشفق عليهم يقول: هلك مقتالا، ولكن عطية ربك هي أفضل العطايا وأهناها. أن ينسلخ الأمر عن مثل هذا الأمر الذي لا يكاد يتصور أو يتخيل إلا ممن رادع لكتاب ربه ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اجروا في قصة حذافة السهمي رضوان الله عليه وملك الروم، يعرض عليه نصف ملكه وإحدى بناته يتزوجها، حينه وكفر بخالق الارض والسماوات فيرفض حداه رضوان الله عليه ويتمخض هذا الثبات ويتمخض هذا الموقف وهو يرى عظاما تلوح وهذا الطاغية الجبار يأخذ بعض أسر المسلمين يأخذهم ويقذف بهم في هذا التنور فتلوح عظامهم كل ذلك وحداثة يشاهد رضوان الله عليه ولكن كان منه الثبات تقول مكمن الخوف موجود ومعلوم وهي هالكة محققة ولكن يثبت على إيمانه فيكون من جراء ذلك أن يتركه ملك الروم وأن يعتق معه بقية أسرى المسلمين الإنسان إذا ما ثابت على طاعة ربه يتمخض ذلك عن خير عظيم ثبات نفس ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يثبتهم بتثبيته سبحانه ويوفقهم بتوفيقه في الأماكن التي تنخالع فيها القلوب والحسابات المادية لا تؤول إلا إلى خراب وإلى دمار لا تؤول إلا إلى إرجاف وتخذيل وإياك إياك أن تكون ممن يرجف أو يخذل لابد من ثبات على الحق حتى وإن كنت وحدك يأتي صاحب ياسين ومكمن الخوف معلوم رأى مصارع الأنبياء والمرسلين هل ارتجف قلبه هل تلعثهمت الكلمات حتى على لسانه أبدا هل اهتزت قدماه قدم رجلا وأخر أخرى وهو يعاني هذه الهلكة المحتومة قدم نفسه لله تبارك وتعالى خرج من وسط بيت كسائر البيوت يقدم نفسا وأتى من أقصى المدينة يسعى وكأنه يواجه حتفه بكل صلابة بكل رذولة وصدق هذا هو شأنه عنده قوة إرادة عنده علو همة عنده ثبات على الحق لا يتزحزح لا يتردد يشاهد مصارع المرسلين فيأتي يجدد الوعظ والتذكير يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أخذوه فقتلوه فقد يقول قاتل قد يقول قائل باع نفسه أو ضاعت نفسه أكلف نفس أبدا والله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وكأن مسألة الموت طويت عنا لأنها لا تحتمل الذكرى ولا الحديث ولا البيان بل هو واجه خيرا عميما وعظيما فهذه عطية ربك ينتقل وتطوى الصفحات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الفارق كبير بين من يموت حتف أنفه وعلى سريره ولا نامت أعين الجبناء يحاني سكرات الموت سكرات النزع أشد من طعنات السيوف أما بالنسبة للشهيد في سبيل الله فالأمر يختلف الأمر يتفاوت تنزع روحه على مثل هذا النحو وكأن الموت أشبه بوخز إذرة نحو ذلك هذا هو شأنه والشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع فيه 70 إنسانا من أقاربه انظروا لما حكاه لنا ربنا تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون هذا الرجل الذي يجالس الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية مع الله امرأة قد تنخالع فيها القلوب انت قد تواجه كافرة منحرفة لا تحرك ساكنا لا يتحرك لك لا لسان ولا لقلب ولا قلب بوعظ ولا بتذكير قد تتهيب الكافرة قد تتهيب انت صاحب منصب ونحو ذلك فمدهانه لو كان المنحرف كشأن هذا الفرعون الذي دعا الربوبية والألوهية مع الله ومؤمن آل فرعون قريب له ويجالسه يعظ ويذكر على النحو الذي قصه علينا ربنا تبارك وتعالى تقول ثبات على الحق حرص على إقامة واجب العبودية في الخلق. يقول لهم: يا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. شهر مؤمن آل فرعون بوعظه بعدما استسر حينا، شهر بهذا الوعد وبهذا التذكير. ما الذي حدث له؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خلد ربنا ذكرها في آيات تتلى، ثم يقول سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه عطية ربك لأوليائه، ومن ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. انظروا لشأن المسلمين قديما وحديثا الذي تمخض عنه ثلاثهم. انظروا في شأن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهم أسوة الخلق أجمعين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما خرج نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه من محنة إلا وواجه منحة، فهي منحة في سورة المحنة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما. خيرات وبركات تتحقق في العادل والآجل. يخرج نبي الله يوسف من محنة الجد للدخول إلى قصر فسيح، وما أدراكم ما حياة القصور. ثم بعد ذلك وهو الثابت على الحق في كل آن وحين، وهو في جبه وقصره، ثم بعد ذلك يدخل السجن منيبا إلى الله يشتري ما عنده سبحانه. دخل من باب معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظروا لعطية ربكم، سيخرج من السجن هو لكي يتقلد زمام المالية في مصر، لكي يحكم بعد ما كان في سجن ضيق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بل هو يتقلد أمر مصر ستوجه إلى رب، ما ينسى إسلامه، ثابت هو على الحق في رخائه وشدته، في عسره ويسره، في منشطه ومكره. يقول رب: قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رفعه ربنا مكانا عليا، فبات على طاعة الله ما يتمخض إلا عن خيرهم. وأنت إذا ما خوطبت بصلاة، بإطلاق لحية، بتقصير ثوب، المرأة إن خوطبت بجلباب أو بغير ذلك لا يسعنا إلا الامتثال والتسليم لحكمه سبحانه. حتى وإن أرغب، حتى وإن أثبت في الدنيا وأراد، حتى وإن أرجهزت، الواجب علينا أن نثبت على طاعة الله. وإن كان عندنا بصر وبصيرة لعلمنا أن الثبات على الحق لن يتمخض إلا عن خير في العادل والآجل. فالكل مبتلى، فالامتحانات التي مررتم بها تذكركم وجوب الثبات على الحق في كل آن وحين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. امتثل نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأمر ربه تبارك وتعالى عندما أمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل، أن تمخض ذلك عن شر. والأمور على ما عند ربه تبارك وتعالى. يقول: وفديناه بذبح عظيم. ثم كان نبي الله إبراهيم أمة واحدة. كتب ربنا الجهاد على من دخل داره. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، قذف في النار فكانت كلمته: حسبي الله ونعم الوكيل. هل خاب أو خاسر أو شقي؟ أبدا، كان أمة. صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وواقف بعرفات يقول: اذهبوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. كلمة قالها نبي الله إبراهيم وتمخضت عن الخير في العادل والآدل. ثم قالها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وعطية ربه هي أفضل العطايا لمن ثابت على الحق لمن استسلم لحكمه سبحانه. هو البر الرحيم هو الرؤوف الودود جل في علاه. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا كانت السلامة والنجاة والأمن يتحقق ويحدث من مكامن الخوف فعلى العكس والنقيض قد ينجم الخوف من مكامن الأمن. تتوسم أنت أمنا إذا ما أعرضت عن ذكر ربك. إذا لم تثبت عن الحق فاعلم أن الأمن الذي تنشده هو أمن متوهم وأن هذا الأمن الذي تطلبه ستمخض حتما لا محال عن خوف. ولا يجمع ربك على عبد خوفين وأمنين: من خاف هنا أمنه يوم القيامة ومن أمن هنا أخافه يوم القيامة. والأمن إنما يطلب من الله وسبيله الاستقامة على أمر الله الثبات على الحق. انظر في قوله تعالى انظر في قوله جل في علا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تقول سبحان الله ما أعظم آيات ربك تبارك وتعالى ظنوا أنهم قادرون عليها. يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وكأنهم كانوا يعيشون حياة الأمن والأمان. لماذا كان التوهم؟ عملوا بطاعة ربهم أبدا من حرف وكفر وضلال فكيف يأمنون على أنفسهم؟ يقول جل في علاه: وكانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين. جحدوا الجبال بيوتا طالبا لأمن متوهم فهل أغنت عنهم من عذاب الله من شيء. أرسل على العماليق ريحا صرصرا عاتية قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. انظر الخوف الذي يكمن ينجم من مكامن الأمن. يظنون أن البيوت بمعامل أمانها الزلزالي أهو وقد نوحتت في الجبال ستغني عنهم من عذاب الله من شيء. هيهات ثم هيهات والأمور على ما عند ربه وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نجم الخوف من مكامن الأمن. أفأمن أهل القرى أيأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أيأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وشأن النائم أن يكون مسترسلا غافلا يطلب أمنا أثناء نومه فأن تأتيه الهلكة وهو في موضعه هذا من مكمن الأمن. يأتيه الخوف على مثل هذا النحو. وانظروا في قوله تعالى: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به. وهذا من عجائب التدبير. كانوا يعيشون حياة الكفر والضلال رأوا الريح مقبلا عليهم فقالوا هذا عارض ممطرنا أن هذا هو الريح الذي سيأتي بالمطر. وكان فيه عذابهم كان فيه هلاكهم. تأتي الهلكة من مكمن الأمن إذا ما انحرفت عن منهج ربه، إذا ما أعرضت عن ذكره سبحانه. وكذلك كان الشأن والحال بالنسبة لكفار قريش أبرم صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه يحقق لهم المصلحة والأمن والأمان، كان هو نكمن الخوف بالنسبة لقريش. صلح الحديبية ما كاد يتم إلا وأخذ أبو جندل وأبو بصير ساحل الفحر يروعان القوافل ومن اجتمع معهما. انظروا كانوا مبعث خوف من صلح رآه المشركون، قد حقق لهم الخير كل الخير، ولكن المسألة ليست هكذا. وكذلك كان الأمر بالنسبة لفرعون الذي تحصن أنشأوا الأهرامات والمسلات، كان هذا هو شأنهم دون تعبدوهم لأنفسهم من دون الله واستخفوا بعقولهم. ركب هو البحر وظن أن النجاة ستكون حليفه وهو معه الجند والملأ على مثل هذا النحو، فكان في ذلك حتفه وهلاكه، حتفه وهلاكه، والحتف والهلاك يأتي من مكان من الأمن. وكذلك كان الأمر بالنسبة لقارون، يقول سبحانه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أخذ بكل الأسباب وبكل معاني الحيطة، فالكنوز في الخزائن، ثم هو يسير في حاشيته ووسط أتباعه. من توهم أن الأرض ستنخسف به على مثل هذا النحو، تأتيه الهلكة من مكان من الأمن، والأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. هلكة تلحق يهود وستفارحا، وكل معامل وكل عوامل الأمن يأخذونها وهم أدبى من الخلق وأحرص الناس على حياة. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا وشأنهم كما حكى خالقنا وربنا ومولانا سبحانه. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأس بينهم شديد، يحدث الخوف أثناء الفرح، مئات لا يعثرون لهم على أثر، فتبلعتهم الأرض فإذا حدث لهم ذلك ولا يغني حذر من قدر. والواجب علينا أن نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى، أن نستسلم لحكمه سبحانه، أن ندور مع إسلامنا حيث دار شأننا، أن نحسن المسيرة إلى الله، وأن نتأسى بخيركم إبداؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم إزاغة الأبصار وبلغة القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مواقف عصيبة تنخدع لها القلوب، ولكن شأن المسلم أن يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قلوب معلقة بالله وثقت صلتها بالله، من كان الله معه فمن عليه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت القلوب على طاعته، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أمر نبي الله موسى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما رفعوا بذلك رأسا، وهذا هو شأنهم قديما وحديثا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كان هذا هو شأنهم كلوا لم تنتهي إيمانا ولا يقينا، مكروب من دائره لم تشغب بالحق، فكان هذا هو شأنها في التردد في التذهب في الشك والارتياب. هذا هو شأن بني إسرائيل قديما وحديثا. وانظروا لقول الاثنين الذين أنعم الله عليهما، قال ادخلوا عليهم الباب، وإلا فبني إسرائيل تخوفوا من الدخول على هؤلاء العماليق. وما أكثر الإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير يحكون كيف أن البعض من بني إسرائيل داخل في كم رجل من هؤلاء العماليق، وكأنه قدمه على طابق كما يقدم الفاكهة. هل تصلح هذه الأجساد لمواجهة العماليق؟ ولذلك قالوا لنبيه موسى وهو الذي يأمرهم، وأمر الأنبياء لابد من امتثاله يوحى إليهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. انظر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا قول رجلين مؤمنين، والحق والحقيقة في نفس الأمر. لو أنهم دخلوا عليهم من الباب فينخذل هؤلاء العماليق، فوعد ربك لعبادي لا يتخلف، فالواجب علينا أن نسلم وجوهنا لله. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. والواجب علينا أن نثبت على طاعة ربنا ثبات على الحق بلا شك وبلا تردد وبلا ارتهاب، حتى لئن خذل من خذل، حتى لئن أرجف من أرجف، حتى ولو حفر من بأقدارها. تثبت أنت وحدك على الحق. أهل السنة والجماعة هم أقل الناس فيما مضى وأقل الناس فيما بقى. بين الغالي والجاهل لا بد من مواجهة الدنيا بدين الله بثبات على الحق. ثبات على الحق لا تردد فيه، هذا الثبات لا يعني الإصرار على الباطل والشكوان بين من يثبت على الحق والحقيقة. استبصر هو بشرع ربه فثابت على أمر الله، وبين من يصر على باطله مثل هذا يقال له ارجع من قريب، ارفق بنفسه. ولأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل، ثبات على معاني الحق. وعلى مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، هذا هو الذي تثبت عليه. لا العقائد المنحرفة وضعية كانت أو مبدلة ومغيرة، مثل هذا لابد من تركه أيضا من قريب. والإنسان أسير الحق، يحق سيف مسلط على رقاب البلاد والعباد والحكام والمحكومين. الواجب علينا أن نثبت على الحق، وقد ورد في الآيات تأمرك بهذا. يقول سبحانه، يقول جل في علا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالثبات على الحق فضل من الله يؤتيه من يشاء، وبضاعته وعدته العمل بطاعة الله جل وعلا وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نزلت في عذاب القبر، والعبد يسأل عن ربه ودينه وماذا يقول في القبر الذي بعث فيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان مؤمنا يثبت ربنا تبارك وتعالى بتثبيته، ويوثق سبحانه بتوثيقه. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرك بالثبات في مواجهة الأعداء حتى وإن كانوا كفرا، حتى وإن كانوا أمريكان أو يهود أو ما شابه ذلك. لا داعي للإرجاف ولا للتخذيل، ثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. أمرك جل وعلا بالثبات على أمره. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لن يثبت به فؤادك ورتبناه توكيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آيات بينات من تلاها وعمل بمقتضاها كانت زرعا لمعاني التثبيت في نفسه وفي قلبه. فلا بد من عودة صادقة لدين الله تبارك وتعالى. وعدك النبي صلى الله عليه وسلم وذكرك بالثبات. وكان كثيرا ما يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وسأل ربه قال: أسألك الثبات في الأمر. ودعا وقال: ثبت حجتي. فكان هذا من دعائي صلوات الله وسلامه عليه. وكان اذا ما فرغ من دفع رجل قال: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت. فانه الان يسأل. ثبت صلوات الله وسلامه عليه يوم حنين وغيره. وهي اسواتنا وقدواتنا. وقف يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ويوم الخندق كانوا ينشدون ويقولون: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل السكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. ان العلا قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا. فكانوا يدعون ربهم وينشدون ويسألونه سبحانه الثبات في الامر. وكان الثبات على الحق وسمتهم وهو هديهم رضوان الله عليهم اجمعين. يقول ابو بكر الصديق رضوان الله عليه: اينقص الاسلام وانا حي؟ يقول: لو ان الكلاب كلاب المدينة صارت بارجل امهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبات في الحياة وعيد الممات، ثبات في العسر واليسر. يفتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تردد. تعالى وشأن بل يتلو قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية بينة رددها أبو بكر يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددها مصعب بن عمير فتقريش المدلل رضوان الله عليه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة. ثبات على الحق، هذا هو شأنهم. يردد خبيب ويقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي. فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلل وزاع. رجل يواجه الموت ولكن هذا هو ثباته على الحق. ووقف صاحبه زيد بن الدافنة نفس الموقف عندما يسأله أبو سفيان وقد خرج به المشركون إلى التنعيم لقتله. يقول له: يا زيد، أما تحب أنك في أهلك وولدك وأن محمدا هنا تضرب رقبته؟ فقال: والذي نفسي بيده، لا أحب أن في أهلي وولدي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يساك بشوكة. يقول أبو سفيان: فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. هؤلاء هم آبائي فأتني بمثلهم. وكل خير في اتباع من سلف، هذا هو ثباتهم على الحق. وأنت إن ذهبت وجلت ببصرك وبصيرتك هنا وهناك انتجب لم تهجد ان ثبات على الحق خير بضاعة في العادل وسع الآدل. فلا داعي لإخلاف النفس ولا للتردد. يواجب عليك ان تثبت على طاعة الله. تخلف انس بن النضر عن غزوة بدر فكأن قلبه تحرق لهذا الفوات. فقال: لئن اشهدني الله غزوة اخرى لا يرين الله ما اصنع. وامسك عندها رضوان الله عليه. ثم لما انكشف اصحابه يوم احد اعتذر الى الله من انكشافهم وتفرأ الى الله مما فعله المشركون. فرع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلمة: علي ان تنقش على القلوب قبل ان تتفوه بها الالسنة. قال: ان كان قد مات فعلام الحياة بعد قوم ثمود على مثل ما مات عليه ثبات على الحق هذا هو شأنهم وعلوهم في الحياة وعند الممات. ثم قال ياهل ريح الجنة من آدب ريح الجنة من دون أحد خطر وما عرضته إلا أخته بطرف بنانه ومن المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينقضه وما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت حجتنا. اللهم انا نسألك ثبات في الامر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب انصرنا ولا تنصر علينا. واعنا ولا تعن علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا. وانصرنا على من بغى علينا. واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن تدبير. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعله بنفسه. واجعل قيده في نحره. واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك الغضبة عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.